حصريا على موقع دي جي كيما دوت كوم. ما بتبانوش جنبنا الزنبي مش زنبنا الزنبي مش زنبنا احنا ابن الكبار وستنا زي النار وستنا زي النار زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن خش زمن زمن زمن الله حي سمعنا عرض وطول سمعنا بالأصول سمعنا بالأصول احنا زي الوسوط عاملين لكل حدود عاملين لكل حدود بطل بطل بطل بمين خطر خطر خطر أكسين بطل بطل بطل بمين خطر خطر خطر أكسين جاي في سي أمرك بسيط جاي في سير دانان دانان دانان دانان جاي في سير أمرك بسيط ناس كتير صغير وكبير صغير وكبير وفي كل حتة لينا كان وسأل علينا كان وسأل علينا عمل عمل عمل نجحت حرق حرق حرق نجحت عمل عمل عمل نجحت حرق حرق حرق نجحت هي عين مالكش فيها مالكش دعوة بيها مالكش دعوة بيها أنا اللي أسستها أنا أبوها وعمها أنا أبوها وعمها بلد بلد بلد عزوة إحنا بلد بلد إخوة بلد بلد بلد عزوة يا عمي بلد بلد إخوة إحنا واحد على موقع دي جي كيما.